ذات الأكمال والحب ظلاه والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذلك والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من Oh.